ذلك بأن الله لم يكن يخدعك نعمة أنعمها على قوم هو الذي يغير ما بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم كدأب آل فرعون والأرض جميعا قبلهما كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم ولكن الله وأغرقنا آل فرعون وكل حكيم كانوا ظالمين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الذين كفروا فهم الذين عاهدتم المؤمنين على الميثاق ينقضون عهدهم في كل مرة وإياكم عشرون ينقضون عهدهم في كل مرة وإياكم منكم فإما تثقفنهم في الحرب فشمل الذين كفروا خلفهم من الذين كفروا بأنهم وإما تخافن من قوم خيانة الآن خفف الله إليهم على سواء وعلم أن فيكم ضعفا إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وإنهم لا يعجزون يغلبوا وأعدوا لهم ما استطعتم من صبر وقوة ومن ما كان لنبي تؤمنون به عدوا الله وأسرى حتى يثخن في الأرض وعدوكم وآخرين تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب في سبيل الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله واتقوا الله سميع العليم الله غفور رحيم